الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم همة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وقوله ومدده على موعد مع كوكب آخر من كواكب المجموعة النبوية المطهرة المشرفة، وسنقضي هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله عز وجل وقدر مع أول صوت في الإسلام، مع أول من صدع بكلمة لا إله إلا الله، مع رجل اشتاقت له الجنة، مع رجل سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت قدميه في الجنة، مع مؤذن الإسلام ومذعج الأصنام، مع من يعرفه القاصي والداني، القريب يعرفه والبعيد، الصغير يعرفه قبل الكبير. فلو سألت أي طفل في العالم، أي طفل في العالم، وقلت له أيها الطفل من مؤذن الرسول، وأنا أسألكم من مؤذن الرسول، إنه بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، بطلنا اليوم بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. إسلامه على طول، إسلامه نقول وبالله التوفيق. كان بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه كان عبدا عند واحد اسمه أمية بن خلف عليه لعنة الله. بلال كان عبدا عند سيد من سادات مكة يسمى أمية بن خلف عليه لعنة الله، وبيت أمية هذا يا سادة كان مزارا لأهل مكة ولصناديد الكفر والمشركين في مكة، فكان كل مساء يذهب كفار مكة أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، يذهبون ليسهروا في بيت أمية بن خلف عليه لعنة الله، وكانوا يتحدثون كل ليلة عن سيدنا صلى الله عليه وسلم وعن الدين الجديد، فكانوا يقولون لبعضهم كل ليلة، يقولون لبعضهم نحن نتهم محمدا بالجنون وما كان محمد يوما مجنونا. هم يعلمون ذلك، هم يعلمون علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوما مجنونا. يقولون لبعضهم نحن نتهم محمدا بالسحر وما كان محمد يوما ساحرا، نحن نتهم محمدا بالكهانة وما كان محمد يوما كاهنا، نحن نتهم محمدا بالشعر وما كان محمد يوما شاعرا، لكن لا بد أن نقول للناس أنه مجنون وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر حتى نصد الناس عن دعوته عليه الصلاة والسلام. وبلال في الخارج في بيت أمية يسمع كل هذا الكلام، فعلم بلال صدق النبي محمد ورجولته ومروءته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فيطير بلال إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليعلن إسلامه بين يدي سيدنا صلى الله عليه وسلم. اسمع، فيقرأ النبي القرآن على بلال ولا ما شعور وأنت تسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني رواية هو بيقول لك كان هناك شيخ، فعلم هذا الشيخ أن هناك تلميذا من تلاميذه يختم القرآن الكريم كل ليلة، فناداه تعالى يا ولد علمت أنك تختم القرآن كل ليلة لعلك تقرأه بلا تدبر ولا تفكر، إزاي؟ أين الوقت تختم القرآن كله كل ليلة فلعلك تقرأه بلا تدبر ولا تفكر؟ اسمع يا ولد أنا أعلمك كيف تقرأ القرآن. قال علمني يا شيخ. قال اسمع، الليلة تخيل أنك تقرأ القرآن علي على شيخك وانظر ماذا تقرأ. قال حاضر. في الصباح قال هيه قرأت كم جزء؟ قال يا شيخي قرأت نصف القرآن، نصف القرآن، يعني تخيلت أني أقرأه عليك وأنت تصلح لي، قرأت نصف القرآن. قال شيخ جميل، الليلة تخيل أنك تقرأ القرآن على ابن مسعود صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ الصحابة القرآن الكريم. قال حاضر. في الصباح قال له ايه قرأت كم جزء؟ قال سبعة أجزاء يا شيخي، سبعة فقط، تخيلت بقى أني أقرأ القرآن على ابن مسعود صحابي جليل. قال اسمع، الليلة تخيل أنك تقرأ القرآن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حاضر. في الصباح هاد قرأت كم جزء؟ قال قرأت والله يا شيخي ثلاث آيات فقط أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قرأت ثلاثة آيات فقط. قلت الحمد لله رب العالمين، فامتلأ قلبي حمدا لله وعلمت أن الكون كله يحمد الله. أصبح يقرأ القرآن بتدبر. ثم قلت الرحمن الرحيم، فعلمت أن رحمة الله واسعة وأن رحمة الله سبحانه مئة جزء أنزل منها في الأرض جزءا واحدا به يرحم الوالدان أولادهما، بهذا الجزء ترحم الدواب التي لا تعي ولا تدرك ترحم أولادها، وبه رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. والتسعة وتسعون جزءا ادخرها الله عز وجل يوم القيامة يرحم بها عباده من نار جهنم، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. ثم قلت مالك يوم الدين، فعظم ربي في قلبي وفي نظري وأنه مالك يوم الدين وأنه لا يملك أحد الشفاعة إلا بإذنه سبحانه وجل جلاله. ثم قلت إياك نعبد وإياك نستعين، فبكيت يا شيخي بكاء شديدا وما استطعت أن أكمل، لأنني ما عبدت الله حق العبادة وما استعنت بالله حق الاستعانة. فقال له شيخه هكذا فاقرأ يا ولدي. فتخيل بلال يسمع القرآن من فم النبي عليه الصلاة والسلام. أسلم بلال. اسمع، إسلام بلال ما يعديش بالساهل. إسلام بلال يا سادة كان لطمة شديدة قاسية على وجه أمية بن خلف عليه لعنة الله. فما إن علم أمية بإسلام بلال أقسم أمية عليه لعنة الله وقال والله لن تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد غرب معها إسلام بلال بن رباح. يعني يريد أنه سيجعل بلالا يكفر بعدما أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ده بيحلم. فعذب بلال يا فادة عذابا شديدا. اسمع، قال العلماء أكثر واحد من الصحابة تعذيبا هو بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه. أكثر واحد عذب من صحابة النبي محمد هو بلال بن رباح. فكيف كان تعذيبه؟ اسمع، كل يوم يأخذه اللعين أمية بن خلف، يأخذ بلالا من يده ويذهب به إلى الصحراء، صحراء مكة التي تتحول عند الظهيرة إلى جهنم قاتلة، ويعري بلالا من ملابسه إلا ما يستر عورته، وفوق الرمال الملتهبة وتحت الشمس المحرقة، ويأتي بصخرة عظيمة لا يحملها إلا عشرة من الرجال، صخرة لا يستطيع الواحد أن يحملها، لابد من عشرة أن يحملون هذه الصخرة، ثم يضعونها على صدر بلال وعلى بطنه وعلى قدميه، ويجلدونه جلدا شديدا حتى إن جلاده الذين يجلدونه رقوا لبلال، رقوا لحال بلال، فقالوا له: يا بلال نستحلفك بالله، قل كلمة خير في آلهتنا، سب إله محمد، سب محمدا يا بلال. وبلال يقول: أحد أحد يا بلال، اذكر اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وبلال يقول: أحد أحد يا بلال، اذكر آلهتنا بخير، قل كلمة خير في آلهتنا، نحفظ بها كرامتنا، نحفظ بها ماء وجهنا أمام سادات مكة، حتى لا يقولون أننا انهزمنا أمام عبد من عبيدنا. بلال يقول: أحد أحد يا بلال، قل كما نقول. يقول: إن لساني لا يحسنها، لا أستطيع أن أسب محمدا ولا أن أسب إله محمد. وفي آخر النهار بعدما أن تعبوا من تعذيبه وجلده، يربطون حبلا في عنقه ويأمرون الصبية فيجرون بلال رضي الله عنه في شوارع مكة. وبلال يقول: أحد أحد. فإذا جاء المساء والليل يأتون إليه الجلاد، يقولون له: يا بلال بالله عليك، في الصباح قل كلمة خير في آلهتنا، انج بنفسك يا بلال، تعذب عذابا شديدا يا بلال. وبلال يقول: أحد أحد. يأتي إليه اللعين أمية بن خلف وباستهام وبالسيوف، ويغزغز في جسده، في جسد بلال بن رباح، ويقول له: فضحتنا يا ابن السوداء، اتبعت محمدا يا ابن السوداء، فضحتنا فضحتنا، والله يا بلال لأجعلنك عبرة للسادة وللعبيد. وبلال يقول: أحد أحد. ثم يأتي أحدهم إلى بلال، يعمل عليه تمثيلية، فيقول هذا الرجل من جنود أمية، يقول له: يا أمية اترك بلالا، فإنه عبدنا، وأبوه كان عبدا عندنا، وأمه كانت أمة عندنا، اتركه يا أمية، فبلال لا يرضى لنا الفضيحة، وسيجيبنا إلى ما نريد يا أمية. فينظر بلال إلى كل هذه الوجوه الماكرة ويقول لهم: أحد أحد. بلال يعلم أحد أحد، يعلم معنى أحد أحد، نحن لا نعلمها. أحد أحد، الأحد الله هو الاسم الذي ما ذكر عند قليل إلا كفره، الأحد الله الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا فرجه، الأحد الله الاسم الذي ما ذكر عند غم إلا كشفه، الأحد الله هو الاسم الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه وعافاه. الأحد الله هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه. الأحد الله هو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه وكفاه. الأحد الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الأحد الله هو الاسم الذي تستمطر به الرحمات. الأحد الله هو الاسم الذي تقال به العثرات. الأحد الله هو الاسم الذي من أجله قامت الأرض والسماوات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويمر الصديق أبو بكر على بلال وهو يعذب عذابا شديدا، فيبكي الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ويقول الصديق أبو بكر لأمية: لعنكم الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وفي يوم من الأيام يجلس النبي عليه الصلاة والسلام وبجواره أبو بكر الصديق، فيقول النبي محمد: اسمع، آه يا أبا بكر، لو كان عندنا من المال شيء لافتدينا به بلال بن رباح من هذا العذاب الشديد الأليم. ففهمها الصديق أبو بكر، فهم أبو بكر أن النبي يقصده ليذهب أبو بكر ويصفي تجاراته ويأتي بالأموال ليعتق بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. ودائما يا سادة، أبو بكر الصديق يفهم النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض. يعني في خطبة النبي، خطبة الوداع، الخطبة التي خطبها النبي ثم مات بعدها بأيام عليه الصلاة والسلام، صعد النبي المنبر هكذا، ثم تلا النبي قول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الآيات معناها واضح، النبي الآن ينعي نفسه للصحابة، سيموت عليه الصلاة والسلام، لأن الآيات معناها إذا جاء نصر الله والفتح، نصرك الله يا محمد وفتح لك مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، تم الأمر يا محمد. واسمع، اسمع بيه، والأمر إذا تم فانتظر النقصان. الأمر أي أمر في حياتك، والله الأمر إذا تم واكتمل فانتظر النقصان. وصدق الشاعر الحكيم لما قال: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور، هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن فاءته أزمان. فلما تلا النبي سورة النصر على المنبر فهمها الصديق أبو بكر، علم أبو بكر أن النبي ينعي نفسه للصحابة، فقام أبو بكر في وسط الناس، وقف وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا، فديناك بأمهاتنا، فديناك بأولادنا، فديناك بأموالنا. فالناس: اجلس يا أبا بكر، لا تقاطع رسول الله، إن سددنا من يطلع ويخطبنا، إذا كان تعبان اجلس يا أبا بكر. فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: اتركوا لي صاحبي، فقد آمن بي حين كفر الناس، وصدقني حين كذب الناس، كل واحد منكم له علي يد كافأته عليها، إلا أبا بكر تركنا مكافأته على الله، على الله. كل الأبواب إلى مسجدي تغلق، وكان لكل قبيلة باب مفتوح على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: كل الأبواب إلى مسجدي تغلق إلا باب أبي بكر الصديق. ففهم أبو بكر فذهب وصفى تجاراته وأتى بالأموال، وذهب أبو بكر إلى أمية بن خلف عليه نعمة الله، فقال أبو بكر: يا أمية، أتبيع لي بلالا؟ طبعا أمية أكله كان غضبان ومستني النجاة، قال له أبيعه وهو مش راضي يقول حاجة، أحد الأحد أبيعه. أبو بكر بكام؟ قال أبيعه بعشرة أوقية من ذهب، عشرة أكياس ذهب. فأعطاها له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأعتق بلال لوجه الله عز وجل. وبعد ما أبو بكر الصديق أعتق بلالا، اسمع، قام أمية بن خلف رمى كلمة جرحت صرامج بلال، وبلال عبد مش ناضج، رمى أمية كلمة جرحت كرامي بلال. ماذا قال أمية؟ قال أمية بن خلف: يا أبا بكر اسمع، والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أن تشتريه مني بأوقية واحدة من ذهب لبعتك إياه، مش بعشرة. لو كنت يا أبا بكر عايز تشتري بلال بكيس واحد ذهب لبعتك إياه، أنا جرفان منه أصلا. فهل الصديق أبو بكر يعديه؟ لا، عشان الصحابة مش كما يظن الناس ان هم درويش، لا مش عداها ابو بكر، بل رد كرامة بلال العبد الحبش الاسود. فقال ابو بكر: وانت يا امية والله لو ابيت الا ان تبيعه لي بمئة اوقية من ذهب لاشتريته منك. رد كرامة بلال العبد. المهم، فلما اعتق ابو بكر الصديق بلال بن رباح الناس مش تسكت، لا قالوا: ابو بكر اعتق بلالا ليد لبلال على ابي بكر. يعني كان هناك جميلة قدمها بلال لابي بكر، لذلك اعتق ابو بكر بلال. يا سلام، ده بلال عبد حبشي، ايد ايه وجميلة ايه؟ قال الناس ذلك أن أبا بكر أعتق بلالا ليد لبلال على أبي بكر. فنزل القرآن الكريم في آخر سورة الليل تبرئة لأبي بكر الصديق، قال سبحانه وجل جلاله: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذه الآيات نزلت في أمية بن خلف: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم قال سبحانه في أبي بكر، اسمع: وسيجنبها الأتقى، أبو بكر، الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يقول الله: أبو بكر ما أعتق بلالا ليد لبلال عليه بل وجه الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني ولسوف نعطيك يا أبا بكر حتى ترضى. وحده لا إله إلا الله. يبقى كده أعتق أبو بكر بلال. اسمع: ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فأول شيء فعله النبي محمد في المدينة أن بنى مسجدا. المسجد هو الذي خرج العلماء، هو الذي خرج الأكابر والرجال والزعماء والقادة. والله منذ أن ابتعدنا عن بيوت الله أذلنا الله عز وجل كما ترون يا سادة. فهلا عودة إلى بيوت الله عز وجل. أول شيء بناه النبي في المدينة المسجد. فاسمع، كان هناك صلاة، فكيف ننبه الناس إلى موعد الصلاة؟ ما كانش في أذان كما تعلمون الآن، ما كانش في أذان، فكيف ننبه الناس إلى موعد الصلاة؟ فتشاوروا واجتمعوا. اسمع، فقال أحدهم: نستخدم ناقوسا كناقوس النصارى. واحد كده يلف في المدينة ويدق الناقوس، يبقى الصلاة دخلت، يبقى نصلي. ثم قال أحدهم: لا، نستخدم بوقا ننفق فيه كبوق اليهود. واحد ينفق في المدينة كده هو، يبقى الصلاة دخلت، يبقى نصلي. التالت قال: لا، نرفع راية بيضاء واحد يلف بها في المدينة، يبقى هذا موعد الصلاة. وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم واحد اسمه عبد الله بن زيد، رضي الله عنه ورضاه، فقال: يا رسول الله يا رسول الله. فقال النبي: نعم يا عبد الله. قال: يا رسول الله، لقد نمت البارحة، نمت فرأيت في المنام رؤيا. قال: ما هذه الرؤيا؟ قال: رأيت في المنام يا رسول الله رجلا يلبس ثيابا جميلة وفي يده ناقوس. فقلت له في المنام: يا رجل، أتبيع لي هذا الناقوس؟ قال: رجل، وماذا تصنعون به؟ قال: نؤذن به للصلاة. فقال هذا الرجل الصالح في المنام: ألا أدلك على شيء خير من ذلك؟ قال: بلى. قال: فقولوا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر صيغة الأذان. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الرؤية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد: قم وأسمع هذه الكلمات بلالا، هو مؤذن الرسول، أسمعها بلالا، فإنه أندى صوتا منك، صوت جميل. وهذه إشارة أن الذي يؤذن المفروض يكون صوته جميل. قم وأسمعها بلالا فإنه أندى صوتا منك. فقام بلال عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأذن بهذه الصيغة. فلما سمعها الفاروق عمر بن الخطاب، سمعها في بيته، جرى عمر وقال: يا رسول الله، لقد رأيت هذه الكلمات في المنام كما رآها عبد الله بن زيد. فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنها رؤيا حق. نقف دقائق معدودة مع فضل المؤذنين. لا نحرم هؤلاء الناس الذين يرفعون صوت الإسلام. اسمع يا من تؤذن لله عز وجل. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: من أذن لله، اسمع، من أذن لله 12 سنة 12 سنة وجبت له الجنة. من أذن لله 12 سنة وجبت له الجنة، وله بكل تأذينة 60 حسنة، كل ما يؤذن 60 حسنة، وبكل إقامة 30 حسنة. الله الله. والمؤذن يغفر له مد صوته، آخر ما صوته يجيب يغفر له مد صوته. والمؤذن يشهد له يوم القيامة كل حجر وشجر ورطب ويابس، يقولون: يا رب سمعناه يؤذن، سمعناه يؤذن. والمؤذن له أجر من صلى معه. تخيل معي واحد يؤذن في مسجد في 5000 واحد، يأخذ أجرهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. اسمع، والمؤذنون لا يعطشون يوم القيامة. فحافظ على الأذان. ثم بعد ذلك يا سادة اسمع، اقتصاص الله عز وجل لبلال بن رباح من أمية بن خلف. خلي بالك، أمية ظالم وعذب بلال عذابا شديدا، ظالم. وويل للظالم إذا وقف أمام المظلوم يوم القيامة. تنام يا ظالم والمظلوم لا ينام، يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. اسمع، الآن يقتص الله عز وجل لبلال بن رباح من الظالم أمية بن خلف. واحد قل لله إلا الله. في غزوة بدر خرجت مكة بفلذات أكبادها إلى غزوة بدر، أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة كلهم خرجوا إلا واحد. من؟ أمية بن خلف. لا يا أمية، هناك ثأر قديم بينك وبين عبد أسود حبشي، وقد آن الأوان لتصفيته، فالديان لا يموت وكما تدين تدان. أمية لا يريد أن يخرج إلى هذه المعركة، فأتى إليه صديقه عقبة بن أبي معيط وتعجب وقل سبحان الله. عقبة بن أبي معيط هذا يا سادة هو الذي كان يغري أمية بن خلف ليعذب بلال بن رباح. كان دائما عقبة يقول لأمية عذب بلال اجذب بلال، وهو عقبة الآن هو الذي يأخذ بيد أمية بن خلف إلى أرض المعركة ليقتل على يد بلال بن رباح. سبحان الله، يأتي عقبة بن أبي معيط وعرف أن أمية لا يريد أن يخرج إلى هذه المعركة. سبحان الله، زي ما كل أمية كان حاسس أنه سيقتل، فأمسك عقبة بن أبي معيط طرحة طرحة امرأة طرحة وقال لأمية خذ هذه الطرحة يا أمية والبسها فأنت من النساء مش عارف تطلع. فأخذت الحرية أمية بن خلف فخرج هو وولده علي بن أمية بن خلف. وفي وسط المعركة ولما اشتدت المعركة أحس أمية بن خلف أنه سيقتل، فلمح أمية بن خلف من بعيد سيدنا عبد الرحمن بن عوف فنادى عليه يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن. فالتفت إليه عبد الرحمن بن عوف وقال ماذا تريد يا أمية؟ قال أستحلفك بالله يا عبد الرحمن أنا سأقتل الآن، خذني أنا وابني معك أسيرين بدل ما نقتل، خذنا أسراء حرب. فوافق عبد الرحمن بن عوف وخرج الثلاثة من أرض المعركة. من الذي لمح أمية بن خلف؟ مين؟ بلال بن رباح. ياه، خرج الثلاثة فمن بعيد لمح بلال بن رباح هذا العبد الأسود، لمح أمية بن خلف من بعيد، فصرخ بلال صرخة سمعها أهل المعركة جميعا. فقال بلال بن رباح رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. ثم رفع بلال سيفه ليقطع رقبة أمية، لكن عبد الرحمن بن عوف منع. قال يا بلال هذا أسيري، هذا تبعي أسيري. فقال بلال نعم أسيره، والحرب دائرة، أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا. فعلم بلال أنه لا يقدر عليه بمفرده، فانطلق بلال إلى صحابة النبي ونادى عليه يا جماعة المسلمين يا أصحاب النبي محمد رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فجاءوا جميعا وبالسهام وبالسيوف وقطعوا رقبة أمية بن خلف عليه لعنة الله، فسقطت رأسه هذه الرأس التي قال ما ملأها الكبر والغرور سقطت على الأرض. فنظر إليها بلال بن رباح وأشار إليها وهو يقول أحد أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، ثم بعد 10 سنوات مدة طويلة جدا ابتعد فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن مكة بلده، حتى أن النبي لما خرج من مكة بكى. يعود النبي إلى مكة بعد 10 سنوات، فرحان النبي عليه الصلاة والسلام الرجع إلى مكة. فيدخل النبي محمد إلى الكعبة، ركز معي، هذا المكان الطاهر، لكن قريشا نجستك بعدد أيام السنة 360 صنم حول الكعبة يا مجرمون. فيمسك النبي عليه الصلاة والسلام السيف ويحطم الأصنام صنم بعد صنم، وهو يتلو عليه الصلاة والسلام يتلو قول الله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والنبي محمد يحطم الأصنام، يرى النبي عليه الصلاة والسلام صنما لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، صنم الخليل إبراهيم وهو يستقسم بالأذلام. والأذلام هذه يا سادة في الجاهلية كانت نوع من التشاؤم. حديث من سن الأذلام زي نظام كان في الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يسافر، ركز معي، أن يسافر فيطير طائر، طائر في السماء يطير، فإذا طار الطائر جهة اليمين يبقى يسافر تفاؤل، وإذا طار الطائر جهة اليسار تشاؤم يقعد، مفيش سفر للنهاردة، وإذا صار وطار الطائر في الأمام يعيد مرة أخرى، نعم الطير والتشاؤم. فرأى النبي محمد عليه الصلاة والسلام صنما لسيدنا إبراهيم الخليل وهو يستقسم بالأذلام، فحطمه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي محمد: ما كان شيخنا يستقسم بالأذلام. ثم تلا النبي قول الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حطم النبي الأصل. اسمع، الآن النبي محمد سيكرم بلالا، والله تكرمة ما بعدها تكرمة. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى باب الكعبة وكلهم واقفون، كل الأكابر واقفون، فالنبي يقول: نادوا لي بلال، نادوا لي بلال. يا الله، طب نادوا لي أبو بكر، طب عمر، سعد بن معاذ، الأكابر. لا، أقول لأمريكا وإسرائيل الذين يجعجعون بحقوق الإنسان: تعالوا وتعلموا حقوق الإنسان من محمد بن عبد الله، هو الذي علم الدنيا حقوق الإنسان. نادوا لي بلال، ليش استغرب بلال العبد الحبشي الأسمر؟ نادوا لي بلال، تذهب الصحاب: تعالى بلال كلم النبي محمد. حتى بلال مكسور محروم، يأتي بلال وعينه في الأرض مش قادر يرفع نظره في الأكابر. النبي: تعالى يا بلال أذهل وصلي بجواري في جوف الكعبة يا بلال. الله الله، صلي بجواري، ده كبيرة خالص ديت. أيوة، ويصلي بلال وكلهم يزورون ويستغربون. النبي محمد: إن أكرمكم عند الله إيه؟ أسقاكم. هو عبد أسود لكن الله عزه بالإسلام. فبعدما أن صلى بلال مع سيدنا رسول الله، اسمع، يأخذ النبي محمد بيد بلال ويقف أمام الناس على باب الكعبة ويقول النبي محمد: يا بلال اصعد وأذن فوق الكعبة يا بلال. الله الله، أذن فوق الكعبة. أيوه، وكأن النبي محمد يقول لبلال: يا بلال طالما الحجر والصخرة العظيمة كانت توضع فوق صدرك وبطنك فأنت الآن يا بلال فوق الصخرة. شوف ديه، الصخرة كانت فوق جسدك وبطنك، أنت الآن فوق الصخرة، اصعد يا بلال. ويصعد بلال فوق الكعبة، لكن الكعبة طويلة، بلال مش طايل. النبي يقول له: استنى يا بلال، تعالى يا أبا بكر، تعالى يا عمر، اصعد يا بلال، اصعد يا بلال، ضع رجلك اليمنى على ظهر أبي بكر ورجلك اليسرى على ظهر عمر واصعد يا بلال. يا الله، عبد أسود يضع قدمه على أكابر أبو بكر وعمر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، درس الذي يعلم العالم. ويصعد بلال ويؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فكان واحد كان مشرك لسه مش أسلم، اسمه الحارث بن هشام، فقال الحارث في سر مش حسان: أما وجد محمد هذا الغراب الأسود لينعق فوق الكعبة؟ شادي لدوة الأصمر ده. فسمعها النبي بإذن من الله عز وجل، سمعها النبي فبكى عليه الصلاة والسلام ورد لبلال كرامته من الحارث بن هشام. فنظر النبي محمد إلى الكعبة وأشار إليها وقال: والله يا كعبة إنك عند الله لعظيمة، لكن بلالا اليوم أعظم عند الله منك، لكن بلال اليوم أعظم عند الله منك. أذن يا بلال. ويؤذن بلال، يقوم واحد اسمه أبو سفيان بن حرب، وكان كافر برضه. فأبو سفيان قال كلمة سره، قال: آه لو أن لي جيشا لقاتلت به محمدا لأعددت محمدا وأصحابه. إيه الظلم اللي إحنا فيه ده؟ لو أن لي جيشا لأعددت محمدا وأصحابه. فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف النبي على باب الكعبة وقال: يا أبا سفيان، والله لقد سمعت ما تقول، والله لن تفعل، والله لن تفعل، والله لن تفعل. يقول أبو سفيان: فعلمت أنه نبي، علمت أنه نبي. ثم ذهب أبو سفيان إلى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو سفيان: يا العباس، أنا أريد أن أدخل في دين الإسلام، أيقبلني محمد؟ عايز أخش في الدين الجميل ده، هو أيقبلني محمد؟ فقال العباس: محمد يقبلك إن كنت صادق الإيمان، اذهب إليه. فقال أبو سفيان: وماذا أقول له يا العباس؟ قال: قل له كما قال أخوة يوسف ليوسف. قال: وماذا قال أخوة يوسف ليوسف؟ قال: قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فذهب أبو سفيان، وقف عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنبي عينه في الأرض. النبي محمد لا يريد أن ينظر إلى أبي سفيان لأجل الكلمة التي قالها منذ قليل. وقف أبو سفيان عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. والنبي لا يرد. ثم ذهب أبو سفيان عن شمال المصطفى وقال: يا رسول الله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. والنبي لا يرد. فينظر أبو سفيان إلى العباس: أعمل إيه؟ فأشار العباس أن أكمل، كلم رسول الله، أكمل يا أبا سفيان. فوقف أبو سفيان أمام رسول الله وقال: يا رسول الله، فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فنظر النبي إلى أبي سفيان وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. والنبي واضح أمام الكعبة، تأتي إليه امرأة، امرأة كثيفة، امرأة عجوز، تقبل على رسول الله. النبي يستغرب ويقول للصحابة: من هذه؟ من هذه المرأة؟ النبي ما رآها منذ 50 سنة، من هذه المرأة؟ فقال له: يا رسول الله، أنا تعرفها؟ مش عارف من دي؟ قال: لا. قالوا: هذه حليمة السعدية يا رسول الله، مرضعتك يا رسول الله. فبكى النبي وأقبل عليها وأخذها في حضنه وقبلها عليه الصلاة والسلام. ثم خلع النبي رداءه وفرشه على الأرض وأجلسها وبكى وقال: إنها أمي، إنها أمي، إنها أمي، عليه الصلاة والسلام. لا ينسى الجميل لأصحابه صلى الله عليه وسلم. وتعلم: لا تنسى الجميل لمن قدمه لك مهما طالت السنون. ثم يقف النبي ويكلم أهل مكة ويقول لهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ أنا شكوا إيه؟ عذبتموني وعذبت أصحابي، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقام سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، اليوم يوم الملحمة، هل نطيعهم؟ اليوم يوم يذل الله فيه قريش. فقال النبي: لا يا سعد. النبي بحب أهلك، وانت مهما اهلك يعملوا فيك اهلك، اوعى تنقلب عليهم، اهلك يا اخي. شفت سعد يقول: يا رسول الله، قريش اليوم يوم الملحمه، هنحاربهم، اليوم يوم يذل الله فيه قريش. لا، كل اهل النبي. فقال النبي: لا يا سعد، لا يا سعد، اليوم يوم المرحمه، هنرحمهم، اليوم يوم يعز الله فيه قريش، يعز الله فيه قريش. ثم قال النبي: اذهبوا فأنتم الخلفاء. أخيرا يموت النبي عليه الصلاة والسلام. كان حدث شديد على الصحابة. سيدنا عمر يمسك سيفه ويقول: من قال أن محمدا قد مات لقطعت بسيفي رقبته. محمد ما مات بل ذهب للقاء ربه وسيرجع كما رجع موسى بن عمران. سيدنا عثمان بن عفان ما استطاع الكلام لما سمع الخبر. سيدنا علي وقع على الأرض ما استطاع الوقوف. أما بلال رضي الله عنه وأرضاه يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن. وما استطاع أن يكمل رضي الله عنه تذكر النبي محمد أين محمد الآن؟ مات رسول الله. ما استطاع أن يكمل الأذان ونزل وبكى وبكت الصحابة أجمعين. ثم ذهب بلال للخليفة الثاني أبي بكر الصديق وقال بلال يا أبا بكر ائذن لي أن أذهب إلى الشام لأجاهد في سبيل الله. قال أبو بكر خليك معنا يا بلال أذن لنا يا بلال. فقال بلال وهو يبكي بكاء شديدا يا أبا بكر إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله ما أقدرش. فقال أبو بكر خليك معنا يا بلال. فقال اسمع يا أبا بكر إن كنت أعتقتني إن كنت أعتقتني لنفسك فاستعظل معك كما تشاء وإن كنت أعتقتني لوجه الله اتركني وشاني. قال أبو بكر أعتقتك لوجه الله فذهب حيث شئت يا بلال. وينطلق بلال إلى الشام ليجاهد في سبيل الله وتمر الأيام ويفتح سيدنا عمر بن الخطاب بيت المقدس اللهم إنا نقسم عليك أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المجرمين. ويتسلم عمر رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس. فكان في هذا الجيش بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر قم يا بلال قم يا بلال وأذن لنا. فقال بلال لا لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. فقال عمر قم يا بلال إن هذا الموقف يفرح رسول الله. تسلمنا مفاتيح بيت المقدس لو كان النبي معنا لأمرك أن تؤذن يا بلال. فأذن بلال وعند أشهد أن محمد بكى ما استطاع أن يقبل خالص وبكى وبكى عمر وبكت الصحابة. وقبل أن يموت بلال رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يموت بساعات حن بلال إلى رسول الله. فانطلق بلال إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ودخل إلى قبر الحبيب محمد إلى قبر الحبيب محمد. ثم وقف بلال أمام القبر وأشار إليه وقال السلام عليك يا رسول الله أشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت للأمة فكشف الله بك الغمة وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. ثم أذن بلال الصلاة التي بعد ذلك أذن فأهل المدينة سمعوا صوت بلال يا الله منذ زمن ما سمعنا هذا الصوت الجميل. فتذكروا أيام النبي محمد فبكت المدينة ما سمع للمدينة بكاء كمثل هذا اليوم. وبلال على فراش الموت تقول زوجته وحزناه وحزناه. فيقول لها بلال لا تقولي وحزناه بل قولي وفرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن تحشرنا في زمرة بلال بن رباح. اللهم اجعلنا في زمرة بلال بن رباح. اللهم احشرنا في زمرة الصحابة أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحته ولا عبدا إلا زوجته ولا بنتا ولا امرأة إلا شطرتها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وأذل الغلمة عن المهمومين. اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله